تفسير الآية 52 من سورة الشورى، يقول تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. أي وكالذي أوحينا إلى الأنبياء من قبلك، أوحينا إليك روحا أي وحيا، أي ومن أعظم نعمه ورحماته تعالى التي لا تحصى على البشر أنه ينزل لهم الوحي بأوامره على من يختاره منهم، وهم رسله الكرام الذين اختارهم لحسن أخلاقهم وكمالها. وقد سمى سبحانه وحيه روحا وخاتمه القرآن العظيم، لأنه كالروح بالنسبة للجسد، فهو الذي يحيي البشر، فإذا خرج من حياتهم عاشوا كأنهم أموات تماما، كما تخرج الروح من جسدها، وذلك لأنه يدعو إلى الحياة، إلى الحياة الحقيقية، الحياة السعيدة، السعادة التامة في الدنيا، والتي ستؤدي إلى الحياة الأتم والأخلد سعادة في الآخرة. لمزيد من الشرح والتفصيل برجاء مراجعة أيضا الآية 24 من سورة الأنفال، قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. قوله تعالى: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، أي كان صلى الله عليه وسلم أميا لا يقرأ ولا يكتب، بما يدل قطعيا على أن هذا القرآن العظيم ليس من عنده، لأنه لم يكن يدري ويعلم عنه شيئا، وهذا فخر له أنه لم يعلمه أحد، وإنما علمه الله تعالى وحده العليم الحكيم الخبير، فهو إذن في أعظم مكانة، لأنه لو كان يقرأ ويكتب إذن لاستغل ذلك بعض المكذبين المعاندين المستكبرين في أن يتشككوا وينشروا شكهم في أن هذا القرآن ليس وحيا من عند الله، وإنما هو صلى الله عليه وسلم الذي كتبه ونقله عما كان يقرأه ويتعلمه من كتب السابقين، كما أنه لم يكن يعلم تفاصيل الإيمان، وهي كل أخلاق الإسلام وكيفية الدعوة له، فهذا من أعظم نعمه على خلقه، ولهذا قال: ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، أي ما كنت تدري قبل الوحي ما هو هذا القرآن، ولكن هو نور جعلناه سببا لهداية البشر، أي لإرشادهم لكل خير وسعادة، بأن ينير لعقولهم طريقهم في الحياة، ولولا هذه الإنارة لما أمكنهم التمييز بين الخير والشر والصواب والخطأ، وذلك حتى يسعدوا تمام السعادة في دنياهم وأخراهم. برجاء أيضا مراجعة الآية 122 من سورة الأنعام، قوله تعالى: